ومن الفوائد بيان رؤية المؤمن ربهم في الآخرة، وهو مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهي مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف فيها الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة. ومن الرد على الفرق الضالة التي أنكرت الصفات ورؤية المؤمن ربهم في الآخرة وخالفت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، لأنهم أصلا بنوا قاعدة: الإنسان إذا أراد أن يخصم خصمه يفكر في تأسيس قاعدة يعني يطالب خصمه أن يسلم لها. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة لما أرادوا أن يردوا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أسسوا قاعدة، قالوا: نحن نأخذ العقيدة من المعدن الصافي وهو كتاب الله المتواتر، فإذا وجدنا العقيدة في هذا أخلل المسألة، فإذا جاء الخبر الواحد لا، هذه قاعدة أسسوها ليخاصموا خصمهم سواء سلموا لهم أم لا، لكن هؤلاء ما سلموا لهم. ما سلموا يا جماعة أنتم جلال، إنهم إلا كالأعين بل هم أضل. إن مما جرت به العادة من منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم إلى الآن، ملوك الدنيا قاطبة بعضهم إلى بعض يرسلوا رجلا واحدا أو رجلين بأهم ما لديه، سواء كان من الحروب أو من نقض العهود أو من إبرام العهود، برجل واحد. فإذا جاءه ذلك وفكر أن هذا منه وتأكد ذلك، يستلم ذلك الكتاب وينفذ له أمره. هذا جاهلية حادث قبل الإسلام. يجي على ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مشى على هذا، ما غير هذا، فكان يرسل رسولا واحدا إلى رئيس القبيلة ويقول له: مر قومك بأن يؤمنوا بهذا ويترك هذا ويعمل هذا، فمشى. فجئتم عنكم بعد ذلك بالزمن المتطاول، قلتم لا نقبل خبر الأحد. إذ ملوك الجبابرة الذين كان عندهم سطوة يعني يقبلون خبر الأحد، وأنتم تنفون ذلك بأي عقل؟ وزيد على ذلك النصوص الشرعية جاءت على هذا موافقة، بأي عقل تردون هذا؟ قالوا: لا، نحن عندنا من أفكارنا. ولذلك لما خاصم بشر المريسي قال الشافعي له: هذا الذي تقوله هل وجدته في كتاب الله؟ قال: لا. هل وجدته في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فماذا؟ قال: إلا أنه لا يسعني وإن لم أجده في كتاب الله. إذا عرف الشافعي هذا مجنون، هذا يقول الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، وقال: لم أجده في هذا ولا في هذا، لكنه لا يسعني في عقلي إلا أن أقول ذلك. إذا هذا معناه مجاني المجنون، هذا كيف يفكر في القاسم وكيف يقتنع بأدلتك؟ لا، هؤلاء المجرمون لما أرادوا أن يمنعوا إثبات رؤية الله تعالى المؤمنين لرؤية الله لربه سبحانه وتعالى، قالوا: أولا نؤسس قاعدة أن لا نقبل خبر الأحد. أخرجه مسلم أخرجه البخاري يقول: خبر أحد على صلوا على، وما قال والقرآن يدل إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال إيش؟ هذا معناه منتظرة بقضاء ربها، مو ناظرة نظر من النظر الباطرة أو بالعين، لا. هكذا يعني سلكوا مسلكا وعرا لا يستلم لا يتسلم أي أفكار أو فكر له أدنى من الوعي. قال رحمه الله تعالى: